الأخرى كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم وبالغوا في إظهار التعظيم والتوقير للبشير النذير. فمن ذلك مثلا قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله بالسيف، ولم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يجلس وأن يقف الناس بين يديه. خلي بالك، وهذه نكات في غاية الدقة، إن لم تفهم ربما تحدث لبسا وخلطا في بعض العقول والأفهام. قد يسأل سائل ويقول: أولم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيام بين يدي الرجل وهو جالس؟ بل وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني لا ينبغي للرجل أن يجلس وأن يوقف الرجال بين يديه، هذا من الكبر. وإن ادعى صاحبه غير ذلك، أن يظل الرجل جالسا وأن يوقف الرجال بين يديه، بل إذا أراد أحدهم أن يجلس في مكتبه الخاص أو العام يقول: قم، ما أذنت لك بالجلوس. هذا نوع كبر يملأ القلب وصاحبه لا يدري. وقد يتصور البعض أن هذا من باب الحفاظ على هيبة الكرسي ومكانة المكتب، وهذا مدخل من مداخل الشيطان، لأن الهيبة من الخلق لك لا تكون أبدا إلا على قدر هيبتك أنت من الخالق. قف على هذه اللطيفة، وهي من نفيس كلام ابن الجوزي رحمه الله: لا تكون هيبة الناس لك إلا على قدر هيبتك أنت من الخالق سبحانه وتعالى. فمن سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني من قال أو عمل ابتغاء السمعة أظهر الله سره وجعل سره علانية، ومن عمل لله تبارك وتعالى وأخلص النية أظهر الله نيته وجعلها علانية. فالإخلاص يظهره الله، والنفاق والسمعة والرياء يظهره الله. والله أسأل أن يجعلني وإياكم من المخلصين، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الرسول يقول: من أحب أن يتبوأ الناس بين يدي قياما، أن يتمثل الناس بين يدي قياما فليتبوأ مقعده من النار. فكيف سمح بأبي هو وأمي وروحي للمغيرة رضي الله عنه أن يقف على رأسه والرسول جالس، والمغيرة واقف مسك السيف، وعروة بن مسعود كل ما يمد ايده كده عشان يداعس شعرة من شعرات لحية سيدنا رسول الله، يقوم المغيرة يضربه بنصل السيف: أخر يدك، بنصل السيف أخر يدك عن لحية رسول الله قبل ألا تصل إليك يدك، هقطعها لك. ايه ده؟ مبالغة في الحب، مبالغة في اظهار التوقير، مبالغة في اظهار التعظيم. اسمع شوف كلام ابن القيم بيقول ايه. بيقول: وفي قيام المغيرة ابن شعبة على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف، ولم يكن عادته ان يقام على رأسه وهو قاعد. الصورة دي شوف بيقول ابن القيم فيها ايه، كلام عالي قوي. بيقول: سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو لإظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وتوقيره. واضح يا شباب؟ سنة يقتدى بها. الله أكبر. أيوه، مش الصحابة فعلوا والرسول أقر؟ تبقى سنة إيه؟ تقريرية. كلام غالي. سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام صلى الله عليه وسلم. أعظم إمام، الإمام الأعظم، كما قال ابن كثير يقول: ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي إن وجد في أي عصر وجب على الناس الإيمان به وطاعته تصديقا لقول الله، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالإمام الأعظم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو، وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين. اسمع، وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره. وفي بعث البدن الإبل في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام أمام رسل الكفار. إظهار الفخر في مثل هذه المواطن ليس من الفخر المذموم، كما أن إظهار الفخر في الحرب ليس من الفخر المذموم. تعلمون أن أبا دجانة رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، تذكرون وأنا أتحدث عن أحد، حينما أخرج النبي سيفا وقال من يأخذ هذا السيف بحقه، فتقدم رجال من الأنصار إلى أن تقدم أبو دجانة، قال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به حتى ينحني. قال أنا أخذه يا رسول الله. في رواية أخرى عن باب الأمانة في سندها ضعف أن أبا دجانة كانت له عصابة حمراء، حدث إشارة كده أو شريط أو علامة، إذا أخرج عصابته وربط بها رأسه يمشي ويتبختر بين الصفين، فكان إذا أخرجها وربطها يقولون أخرج أبو دجانة عصابة الموت. فلما أعطاه النبي السيف وأخرج العصابة وربط بها رأسه وتبختر بين الصفين قال النبي هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في مثل هذا الموقف. الحديث في سند ضعف كما خرجت قبل ذلك، في سنده ضعف. الشاهد أن إظهار الفخر وإظهار التوقير وإظهار التعظيم للإمام أمام رسل الأعداء سنة يقتدى بها، ولا شك أن الإمام يعد رمزا في الأمة، وتعظيم الإمام تعظيم رسول الله تعظيم لله، تعظيم للشعائر، تعظيم للدين، بل إن التقديم على رسول الله تقديم على الله في القول والفعل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، قال قتادة أي لا تفتاتوا على مجاهد أي لا تفتاتوا على رسوله حتى يقضي الله على لسانه، قال القرطبي أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم للشعائر، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية لله، وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم توقير وإجلال للدين وتعظيم لرب العالمين. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال سبحانه إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله. يريد تخرج من هنا الدرس يا شباب، الرموز في الأمة يريد أعداؤنا أن يحطموها، ينبغي أن يعي شبابنا هذا الدرس. أنتم تشهدون الآن حربا شرسة ضارية لإسقاط الرموز في الأمة، ورموز الأمة في المقام الأول علماء دون بينة أو دليل. وأنا أقول إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا، وتصبح المجموعة المسلمة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال، وتزداد المصيبة إذا نال أعداء هذا الدين من رمز من رموز الأمة، حتى لا تلتف الأمة أبدا حول رموزها، لأن الأمة إن لم تلتف حول الرموز الحقيقية حول العلماء الربانيين والدعاة الصادقين تبعثرت كتبعثر الفئران أو كتبعثر الغنم في الليلة الشاتية الممطرة. فهم يريدون دوما أن يكسروا أضلاع الرموز، ويحاولوا بكل سبيل أن يشوهوا صورة الرموز لإسقاطها في القلوب والعقول، لأن الأمة إن تنحت عن هذا المنهج الصافي في التلقي ألا هو منهج العلماء الربانيين الذين يقولون قال الله قال رسوله، راحت الأمة لتجوب بعد ذلك في أي منهج آخر من مناهج التلقي تلك المناهج التي تصطدم اصطداما مباشرا مع منهجنا الرباني والنبوي. أو الشباب نياعي هذا الدرس، عظم رموز الأمة وانكر رموز الأمة، فتعظيمك للعلماء تعظيم لرسول الله، وتوقيرك للعلماء توقير لرسول الله. لقد كان الإمام مالك لا يحدث بحديث إلا إذا توضأ ومشرق لحيته وطيبها ولبس أجمل ما عنده من الثياب ثم جلس وقال إنما أريد أن أعظم حديث رسول الله. فتعظيمك وتوقيرك لأهل العلم توقير منك لرسول الله، وتعظيم منك للسنة ولملاك. والرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا وأدبنا أن نوقر علماءنا وأن نوقر كبراءنا وأن نجل شيوخنا وأن نحترم أهل العلم، فإن الله جل وعلا هو الذي زكاهم وشهد لهم في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال ابن القيم إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله لا يستشهد بمجروح. والعلماء صنفان، أنا أتحدث عن الصنف الأول جعلني الله وإياكم منهم، دعاة ربانيون جلسوا على أبواب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم وأفعالهم، فإن قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا، قالت أفعالهم كذلك للناس اسمعوا وانظروا إلينا. هؤلاء هم الأتباع الصادقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الرسول فيهم وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والصنف الثاني علماء على أبواب جهنم، دعاء على أبواب جهنم بنص حديث الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخل؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير أي الذي شابه الدخل من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها. اللهم سلم يا رب. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قد يتصور البعض أن الدعاء على أبواب جهنم دول كفار، بقى كفار أصليون، يعني كفار أصليون، يعني ما يبقاش من جنسنا ولا يتكلم بلغتنا ولا يلبس ملابسنا، لا ده صنف تاني خالص. لا لا لا لا. فسيدنا حذيفة يقول له صدقهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. خلي بالك عشان ذهنك ما يروحش بعيد، يقول لا لا ده مش معانا هنا، لا ده معانا. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. في رواية الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام رجال رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. مفيش أبلغ من هذا التعبير النبوي، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هترى جسد إنسان، ترى إنسانا لكنه يحمل قلب شيطان، وترى إنسانا يحمل شكل شيطان، تحمل شكل شيطان وقلب شيطان. ثم تعبر عن هذا القلب المملوء بالكفر وتقول حتى التوحيد قد ظلم المرأة. قيل وكيف؟ قالت كلمة التوحيد تقول لا إله إلا هو، ولماذا لم تقل لا إله إلا هي؟ قلوب الشياطين في جثامين بشرية. فأنا أخاطب الآن شبابنا أن يوقروا علماءهم وأن يجلوا شيوخهم وأن يتقوا الله عز وجل قبل أن يتلفظوا بلفظة تنال من رجل من أهل العلم والفضل، من علمائنا ودعاتنا من أهل السنة، وما أقلهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس معنى ذلك أنني أشهد لعلمائنا بالعصمة أبدا، بل نحن لا نقر بالعصمة لأصحاب رسول الله. فلقد انتهى زمن العصمة يوم مات المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن حين نؤصل ذلك فلا نقلل من قدر علمائنا، وإن أخطأ أحدهم فإن الكمال لله، وإن العصمة لسيدنا رسول الله. ولله در الحافظ بن عساكر حيث يقول: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فنصيحتي لأحبابي وطلابنا أهل الفضل والسنة ألا ينقلوا كلاما بين العلماء والمشايخ والدعاء ليوغروا صدور العلماء بعضهم على بعض. نصيحتي لشبابنا وأحبابنا ألا ينقلوا إلا الكلمة الطيبة، فنقلك للكلام بين الناس عامة وبين العلماء خاصة على سبيل الإفساد وإغار الصدور إنما هو نميمة محرمة. ويكفي أن أحذرك بحديث رسوله في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة نمام أو قداس. فتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس سنة يقتدى بها، وينبغي أن نعظم هذه السنة وأن نحييها من جديد. لأنني أتألم غاية الألم حينما أسمع طالب من طلابنا ولو كان على علم حين ينتقص من قدر عالم من أهل الفضل، حتى وإن خالفته، حتى وإن خالفته. فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. لا حرج أن تخالفني ولا حرج أن أخالفك في عشرات المساجد بل في مئات المساجد ما دام الخلاف محصورا في المسائل الفروعية أو مسائل الأحكام وليس في مسائل الأصول أو الاعتقاد. فالخلاف حينئذ لا يفسد الحب بيننا ولا يقطع أواصر الود بيننا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أبوة. والخلاف المذموم في القرآن والسنة هو الخلاف في أصل الدين والملة، كما قال الشاطبي في كتابه المافع الاعتصام، وكما قرر ذلك أيضا شيخ الإسلام في مجموعه المبارك. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، هذا هو الخلاف في أصل الملة. وإلا فإن الصحابة قد اختلفوا في مسائل الفروع والأحكام وهم أهل رحمة الله، لم يخرجهم الله باختلافهم هذا من رحمته، بل هم أهل الرحمة. دل ذلك على أن الخلاف المذموم هو الخلاف في أصل الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكتفي بهذا، وإلا فهذه الفائدة تحتاج والله إلى محاضرة كاملة مع قلة كلمات ابن القيم، لكنها تحتاج إلى تأصيل وتفصيل. أسأل الله أن يعلمنا أن يفهمنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن هذه المسائل والفوائد أيضا يقول ابن القيم: ومنها أن مصالحة المشركين، خلي بالك من الكلام، أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة. أنا مستوعبين دي ولا مش معايا؟ خلي بالك لأن ده كلام نفيس، مش هتلاقيه عندي غير ابن القيم بالجمال ده. يقول: ومن فوائد صلح الحديبية أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم أي ظلم للمسلمين، المصالحة دي جائزة شرعا بشرط أن يكون وراء هذه المصالحة مصلحة راجحة أرجح من الضيم من الظلم. طبعا دي مسألة دقيقة ما يقدرش يدي فيها بدلوه إلا العلماء. في مصالحة مع المشركين وبنود الصلح فيها ظلم ظاهر جدا، لكن الإمام أو لكن علماء الأمة الآن يرون أن هذه المصالحة الآن في مرحلة من مراحل الضعف اللي تمر بها الأمة من أجل مصلحة راجحة، من أجل أن تتحرك الأمة للدعوة لتأصيل العقيدة لتجديد الإيمان لتجديد التوحيد للإعداد إعداد القوة الاقتصادية والإعلامية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والحربية بكل ما تحمله الكلمة معنى. إذا كانت هذه المصالحة وإن كانت في بعض بنودها من الظلم ما هو بين ظاهر، فلا حرج في هذه المصالحة من الناحية الشرعية لمصلحة راجحة يقرر هذه المصلحة الربانيون من أهل العلم. ما ينفعش حماس الشباب المنفلت من الضابط الشرعية، وما ينفعش جبن الجبناء اللي يقول لك امشي جنب الحيطان الحيطان اللي هودان رب العيال خلي بالك اوعى، ما ينفعش. وما ينفعش الصنف الاول المنفلت المتحمس بدون ضوابط اللي لا يجوز ان يدلو في هذه المسائل الدقيقه متهور ولا جبان. اسمع كلام ابن القيم تاني: ومن هذه الفوائد أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم أي ظلم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. يا الله يا الله، شايف كلام العلماء؟ طيب اسمع فقرة تانية أوضح لك بقى كلام ابن القيم في كلام تاني نفيس له في إعلام الموقعين او اعلام ما فيش حرك لا مشاحه في الاصطلاح، وان كان الراجع عندي اعلام بالكسر. بيقول ايه؟ يقول شيخي وحبيبي ابن القيم: ان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لامته ايجاب انكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فان كان انكار المنكر يستلزم ما هو انكر فهو امر بمنكر وسعي في معصيه الله ورسوله. اقول تاني وركز معايا: ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته ايجاب انكار المنكر، يعني انكار المنكر في الدين واجب بضوابطه. حديث ابي سعيد: من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الكلام ده عام، مش يقول لك بقى برد الحكم وتغيير اللسان العالم والتغيير بالقلب لعامه المسلمين، لا، كلام عام. كل من استطاع ان يغير بيده بالضوابط الشرعيه وجب عليه ان يغير بالضوابط الشرعيه. يعني يبقى في منكر امامي في البيت، تقول لي لا انت واجب عليك ان تغير بقلبك لان التغيير بالايد للايمان بس، كلام فاضي. فكل من استطاع ان يغير المنكر بيده بالضوابط الشرعيه فليغير، فمن لم يستطع او فان لم يستطع فبلسانه، وتغيير المنكر بلسان له ضوابط شرعيه ايضا. يعني لو لقيت واحد ماسك كاس خمره، خلي بالك لو تقدر تغير المنكر ده بكلمه رقيقه، يعني تقول له اتق الله يا اخي، يقوم يحط كاس الخمر ويغلق الكاس، يحرم عليك ان تقول له اتق الله يا مجرم، يحرم عليك. خلي بالكوا يا شباب، شوف حتى التغيير باللسان بالقول له لا يجوز ان تنتقل من مرتبه الى مرتبه في اي مرحله من مراحل الانكار الا بضوابط شرعيه. بس انا مش هوا يا اخوانا، يعني لو قلت له اخي الحبيب الخمر حرام والعوذ بالله حرص ارمي، يحرم عليك ان غلب على ظنك ان تغير المنكر بكلمة طيبة، يحرم عليك ان تنتقل من هذه المرتبة الى مرتبة التغيير بكلمة غليظة. طب ما قدرتش اغير باللسان فبالقلب، والتغيير بالقلب له ضوابط ايضا، ضابطان: الاول ان يرى الله من قلبك بغضك للمنكر، يبقى ربنا مطلع عليك وقلبك بيتحرق كده، ما يبقاش قلبك بارد، لا قلبك بيتحرق مش قادر تعمل حاجة، يبقى ده اول شرط. الشرط الثاني ان تزول انت عن مكان المنكر الذي عجزت عن ازالته ان استطعت، بالقدر اللي انا قلته ده ان استطعت. ممكن ما تستطعش، ممكن يتحقق شرط لو تبقى راكب اوتوبيس مسافر مثلا من المنصورة رايح القاهرة وعندك مصلحة ضرورية ولكن في الاتوبيس حط شروط فيديو، شروط هايف تافه، انت رايح للسواب واسلوب جميل ومعك شروط تاني، واحد ارهابي زي محمد حسان مثلا. السلام عليكم، ربنا يبارك فيك يا عم الحاج، واسال الله ان يحفظك ويكرمك، احنا ماشيين على طريق ربنا يسترنا واياك، كلمتين طيبين، ولو معك زي ريحه طيبه كده زي اخواننا بتوع التبليغ ربنا يبارك فيهم، وقول له والله ممكن تسمعنا الشريط ده، هو ده بص لك كده فوق لتحت، اقعد مكانك. حاضر، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، اسال انا اشرح صدرك. ترجع بقى كرسيك، منكر ما انتش عارف تزيله، قلبك الله مطلع عليه انك مبغض لهذا. طب الشرط الثاني، ما انتش قادر تزول انت عن المنكر اللي انت عجزت عن ازالته، هتنط من الشباك ولا هتوقف، ممكن مصالحك تتعطل، لكن لو قدرت ماشي، لكن ما اقدرش انزل خلاص. فترجع الكرسي بقى، تفتح المصحف بتاعك وتشتغل مع ربنا، تقرا القران خلاص. انما نرجع الكرسي، استغفر الله استغفر الله، ما ينفعش، يبقى لم تحقق التغيير بالقلب. وخلي بال حضرتك، التغيير بالقلب سماه النبي جهادا، معقول؟ القلب مرتبة من مراتب الشهاد. لا لا، ده كلام كبير. التغيير بالقلب سماه النبي شهادا. ايوه، مفيش كلمة بدون دليل. ايه الدليل على كده؟ ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: ان ما من نبي بعثه الله في امة قبلي الا وكان له من امته حواريون واصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بامره، ثم انه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. اسمع: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رحمة كبيرة. ارجع تاني الكلام ابن القيم بقى، الكلام الغالي، قل: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر يعني من المنكر الأصلي فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. هيجي شاب من طلابنا يقول: استنى يا شيخ، دي كانت مرحلة استضعاف في مكة، كان شايف المنكرات وشايف الشرك والأصنام حوالين الكعبة ومش قادر يغير عليه الصلاة والسلام لأنها كانت مرحلة من مراحل الاستضعاف. طب خلي بالك لما كان في مراحل التمكين عمل ايه؟ يقول ابن القيم: ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. دفع أعلى المفسدتين بتحمل أدنهما. أنا أتحمل مفسدة أدنى ألا وهي أن البيت لم نرده على قواعد إبراهيم لدرء مفسدة أعظم ألا وهي الفتنة التي ستقع في مكة. معنا يا شباب ده درس غالي جدا. اعتبار المصالح والمفاسد قضية مقصد من مقاصد الشر. مش كل واحد يشتغل بكيفه وبهوايا واللي انا شايفه كده. لا، ده فيه مصالح ومفاسد، فيه درء المفسدة ابتداء المقدم على جلب المصلحة، وفيه تحمل ادنى المفسدتين لدفع اعلى المفسدتين. نتحمل مفسدة اقل في سبيل ان نبرأ مفسدة اعظم. والادلة على ذلك كثيرة جدا في حياتنا اليومية، في حياتنا اليومية. يعني قد يؤذر مثلا او تؤذر امرأة صبر زوجها. رجل مثلا موظف عادي مسكين بيطلع من الوظيفة يروح لشغل تاني وما عندوش وقت، يدوبك بيصلي الفرض ويقوم الفجر بالعافية، فزوجته تمسكه تقول له: انت لا بتقرأ قرآن وانت راجل كذا وكذا وكذا، وتفضل والعياذ بالله كل ما تشوفه تقول له تقول له تقول له، فتقوم والعياذ بالله تدفعه الى ان يقول كلاما مرعبا خطيرا في حق القرآن في حق الدين وهكذا. فلتتحمل المرء مفسدة ما دام الرجل موديا للفرائض لتبرأ مفسدة أعظم، أو تبرأ مفسدة حتى وإن كان درء المفسدة لا يترتب إلا لا ترتب عليه إلا درء المفسدة فقط ولكن مصلحة، فلتبرأ المفسدة. فبرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وتحمل المفسدة أقل من الشرع إن كان تحملها يبرأ مفسدة أكبر وأعظم. الرسول عفوا قبل شروطا في ظاهرها الظلم، كل بند من بنود الحديبية ظلم في ظلم، لكنه صلى الله عليه وسلم تحمل هذه المفسدة من أجل أن يضع مفسدة أعظم، من أجل أن لا تقع الفتنة الكبرى، ألا فتنة الكفر وفتنة الشرك، لأن المشركين فتنوا الناس في دينهم. ولذلك لما قالوا ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ماشي قتال في الأشهر الحرم ده رب العزة والحرام، ده هذا دين محمد أصل، بس انت هتقعد تفزلكوا علينا عشان قتل منكم رجلان في الأشهر الحرم قتلوهما الصحابة رضي الله عليهم وقد فصلت القول تفصيلا في هذه المسألة، هتيجوا تتفزلكوا بقى والآن بتحتاج تعظيم الشعائر، هو أنتم من أمتى بتعظموا الشعائر؟ وأن لما تعظيم الشعائر فيه مصلحة لكم أنتم رفعتم علم تعظيم الشعائر. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. والمراد بالفتنة هنا الشرك، فتنتكم للمسلمين في دينهم أكبر من القتل الذي وقع فيه بعض الصحابة عن غير قصد وعمد. واضح يا إخوانا؟ فالرسول تحمل عليه الصلاة والسلام هذه البنود من أجل أن يأخذ هدنة ليتفرغ للدعوة، ليتفرغ للبلاغ، ليتفرغ لإرسال أو لمراسلة الملوك والرؤساء والحكام كما سنرى إن شاء الله جل وعلا. فتحمل أدنى أو دفع تحمل أدنى المفسدتين باحتمال أدناهما دي مصلحة من مصالح الشرع ومقصد من مقاصد الشرع الذي ينبغي ألا نضيعه، لا سيما ونحن نعيش هذه المرحلة من مراحل الاستضعاف. لكن في فرق كبير جدا أخوانا بين مراعاة المصالح والمفاسد وضرب المفسدة مقدم على جلب مصلحة ودفع ما هو تحمل أدنى المفسدتين لدفع مفسدة أعظم. كل هذا ليس معناه على الإطلاق أن نتنازل عن ثوابت ديننا وعن أصول الدين، لا، ده اسمه تمييع بقى. وشلت من أجل مصلحة الدين بلاش مثلا الحجاب للمرأة، بلاش اللحية للرجال، خليك متفرنك والبس لبس الغرب عشان يقولوا عليك انك واد مفتح واد حرف واد حركي واد فهم الواقع وعارف الجو وتقدر وفتح انك تاكل ملبن والكلام الهايف ده، لا ده لا ده تمييع للدين، ده تمييع. يا عم الشيخ بقى تقعد تكلمنا التوب طويل والتوب قصير والقدس ضاعت والعراق ضاعت والخلافة ضاعت، يا عم الشيخ ده يعني فتحوا عيشوا الوقت، ده خلل خلل ما يخوفكش الكلام ده اطلاقا، بل اننا نقول صحيح فرق كبير بين فقه الاولويات في الدعوة الى الله وبين التحقير والتسخير والسخرية من الفرعيات والجزئيات. خلي بالكوا يا شباب، احنا بنقول بفقه الاولاد في الدعوه، لان فقه الاولاد في الدعوه الى الله اول من اصله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اولويات في الدعوه. ماشي يا معاذ انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في فقه، في اولويات في الطرح في الدعوه الى الله. ما ينفعش أدعو إلى أي شيء قبل التوحيد، دي دعوة مختلة. أي دعوة قبل الدعوة إلى التوحيد دعوة فيها خلل، دعوة مخالفة لمنهج سادة الدعاء إلى الله وهم الأنبياء والرسل. فمنهج الأنبياء والرسل في الدعوة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أول كلمة، أول خطوة، أول كلمات في الرسالة. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاه صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نوح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، محمد صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما في رسول ولا نبي إلا ودعا قومه أول من دعوا إلى التوحيد. وأي دعوة قبل التوحيد تضيع وقت، تضيع وقت. فاحنا نقر بفقه الاولويات في الدعوه لكننا لا نقر أبدا بالتحقير والسخرية للجزئيات والفرعيات، لأن الإسلام كل لا يتجزأ، لا نفرق بين قشر ولب، في القشور ولبات، دين في أصل وفي فرع، في كليات وفي جزئيات، نقدم الأصل على الفرع والكل على الجزء، لكن لا نحقر الفرع ولا نسخر بالجزء. الفاروق عمر، ومن أفقه من عمر يا شباب، ومن أفقه من عمر جرح ينزل خلاف، خلاف أكبر قضية في ساعتها وأكبر قضية في وقتها، الخلافة، خلافة الأمة. ومين عمر؟ الفاروق دم ينزل، والأسد في عرينه مذبوح مجروح ونايم خلاص. واختار ستة جعل الإمارة والولاة فيهم، يعني القضية انتهت. ما ذلك يدخل عليه شاب، شاب في المسائل دي والمرحلة دي، وبمضرب ما الشاب خرج عمر بينظر إليه وهو نايم ينزل، لا التوب بتاعه بس طويل شوية، يلبس توبا طويلا، ردوه عليه، تبو ده وقته يا أمير المؤمنين، توب طويل بس بتاع إيه، ده الخلافة ضاعت، وده وقته، توب إيه؟ دول تلمسة النبي عليه الصلاة والسلام، عشان ما حدش يضحك عليك، دول تلمسة النبي عليه الصلاة والسلام، وردوه عليه. يرجع الشاب يقول سيدنا عمر، يقول له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. الله، في اللحظة دي حتى التوب مش نسيب. أيوة، فمش عاوزين فزلك يا اخوانا في الكلام، ولا وده وقت توب، وده وقت تتكلم لي بقى في الحيض، وتكلم لي في النفاس، وتكلم لي في الوضوء، وتكلم لي ده كلام يا اخوانا، خطر خطر خطر كبير، والله اقسم بالله الخلافة ما هتس، لن تسترد بمثل هذا الطرح ابدا، والله الامة لن تنصب بمثل هذا التفصيل. المرأة تتبرش، الرجل يتفرج، كل ده من اجل لك مصلحة الدعوة، بل المصلحة الحقيقية للدعوة أن تمتثل أمر الله وأمر رسول الله. مش هننصر إلا بهذا، إلا بالتسليم المطلق لله ولرسوله. مش أتفلت أتفلت أتف كل يوم أتفلت من شيء، كل يوم أتفلت من سنة، كل يوم أتفلت من هدي ظاهر ظاهر. إحنا لا تقلل من شأن الهدي النبوي الظاهر، وأهل السنة يعني لا يفرقون بين الهدي الظاهر والباطن، لأن الهدي الظاهر ترجمة حقيقية للباطن، ولأن الباطن بفضل الله تبارك وتعالى ترجمة حقيقية للهدي الظاهر. وإن حدث خلل من الأجل البشرية التي لن تك عنها بشر، سرعان ما يجبر هذا الخلل بالتوبة والأوبة إلى الله سبحانه. مش معنى أن عشان لبس الغطرة وعمل لحية يبقى أنا مش حزل، لا حزل، أنا بشر وأجبر هذا الخلل بالتوبة، والله لا يمل حتى نمل. فده كلام مهم يا اخوانا. عمر الفاروق، الفاروق بجلالة مكانته، ردوه علي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك. في اللحظة دي، في اللحظة دي، ايوة في اللحظة دي. يبقى المصلحة الحقيقية يا اخوانا ان نمتثل الامر وان نجتنب النهي وان نقف عند الحد. فمش معنى اننا بأقبل مصلحة، بأقبل مصالحة مع المشركين في مرحلة الصدعات، وبس أتقبل جنودا ظالمة جائرة من أجل مصلحة أكبر، ليس معنى ذلك أن أتنازل عن أصولي وثوابتي. أصول ثابتة، أوعى تتنازل، أصمت لو تنازلت سقطت. هم راحوا للنبي يقولوا لو كنت عاوز مال، لو كنت عاوز ملك، لو كنت عاوز سيادة، لو كنت عاوز، هي بس كلمة واحدة، يقول طب انا اقبل المال خلاص. انا في بعض الشباب مسكين، ده ما كانش النبي يقبل كده، وبلاش الدوشه بتاع المعارك والحروب دي، ما كان خلاص يقبل يبقى الملك ويغير من فوق. مفيش تغيير من فوق يا حبيبي، مفيش تغيير من فوق ابدا، لازم التغيير من القاعده، سنه ربانيه. انت تقدر تبني برج تحط سقف في الدور العشرين قبل الاساس و19 دور، ما فيش تغيير من فوق، ده مخالف للسنن اللي بقولك كده بيضحك عليك. التغيير من القاعده، لازم قاعده الهرم وقاعده الجبل تبقى موجوده الاول، وبعدين تصل الى القمة، انما تبقى قمة تنزل بعد مستحيل، مخالف لسنة الله في الكون. طب ما النبي يقبل الملك، ما فيش تغيير من تحت. ايه وانا ارحب باسلام والبعد ما تربتش متصور ده؟ لا، عمره ما هيكون، مستحيل. حب اسلام وخلاص وانقلاب ودعوه حكومه اسلاميه ودعوه ما شاء الله. بعد اسبوع واحد وشهر واحد يتكالب اهل الكفر على هذه الحكومه المسلمه لاسقاطها اقتصاديا، تطلع الجماهير تهتف نريد الخبز، مش عاوزين دين، عاوزين ناكل. التغيير لازم يبقى من الافراد يا شباب، وده منهج النبي زي ما قلت هنا وعلى المنبر ده، منهج التغيير. يا ريت تراجعوا الشريط الثاني، منهج التغيير من الافراد. انبياء يتحركوا للدعوه من الافراد لتاصيل العقيده، اول خطوه لاصل العقيده الصحيحه. مفيش عقيده، مفيش توحيد، مفيش ايمان، والله ما في تغيير. وانا اقسم بالله على ذلك، ما في تغيير. انما لما تقول الجمله يا اخي مستحيل يا اخوانا، مستحيل مستحيل، يبقى في تغيير. ولا زالت قلوبنا تثق في امريكا وتثق في الامم المتحده وفي الاتحاد الاوروبي اكثر من ثقتنا في خالق السماء والارض جل جلاله، الا من رحم ربك من افراد موحدين في الامه. يبقى لابد ابتداء من تاصيل العقيده وتاصيل الايمان وتاصيل التوحيد بشموله بكماله بصفائه. الافراد يحدث فيه تغيير، ثم ياتي التغيير الحقيقي. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قال تعالى اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. قال تعالى ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فمش معنى ان نبذل المصالحه من اجل ان احقق مصلحه ارجح ان اتنازل عنه، عن الاصول والثوابت. ومنها ان مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع اعلى المفسدتين بتحمل ادناهما، لكن بشرط ألا نتنازل عن الأصول والثوابت. فالأعداء يودون أن لو تنازل لهم أهل الإيمان عن شيء من عقيدتهم أو عن شيء من دينهم ليفرضوا عليهم بعد ذلك ما يريدون من أجل إخراجهم بالكلية من الدين. وليس هذا من باب المبالغة في الطرح، وإنما هو كلام ربنا جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالقضية قضية قرآنية، يعني ليس هذا الطرح من باب المبالغة والتهويل والتضخيم للمسائل، لا، ولا من باب أنكم تنطلقون دائما للحديث في مثل هذه الأمور من قضية المؤامرة. نعم نحن ننطلق من حديث من ننطلق في الحديث في مثل هذه المسائل من عقيدة الولاء والبراء، من عقيدة الولاء والبراء. سموها انتباه مؤامرة، سموها منظرة، سموها ديمقراطية، سموها اتيكيت فكر، سموها زي ما تسموها، لكن نحن ننطلق من عقيدة ثابتة راسخة لدينا الا وهي عقيدة الولاء لله ولرسوله والمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ايه كثيره، هذه عقيدة الولاء والبراء. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفرك ووليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن بأشراط هنالك تذكر مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. أختم الفوائد الفقهية بفائدة رقيقة جميلة ولم أقف على كل الفوائد فلقد اخترت بعضها حتى لا أطيل، وسأقف في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى مع بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة والتي يقول فيها ابن القيم وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها. يا الله، في الأسبوع القادم إن شاء الله نقف مع بعض هذه الحكم، لكن أختم درس الليلة بهذه الفائدة الفقهية يقول فيها ابن القيم ومنها أن الحلق نسك وأنه أفضل من التقصير، من التقصير بالنسبة للعمرة أو الحج. أن الحلق نسك، نسك يعني عبادة. يا الله، مش هعدها كده دي يدفع حاجة كمان هتقول فيها حاجة دي؟ آه ده فيه، ده فيها كتير. الحلق في ديننا له ضوابط شرع، له قيود. يعني ما ينفعش احنا زي ما انا عاوز، لا ما ينفعش. ايه ده؟ يعني لو سبت شويه اللي فوق دول وحلقت دول ما ينفعش؟ لا ما ينفعش، ده اسمه قرصه وهذا حرام. حتى الحلق نسك. مش بقول لك فيه دين بيضبط مشاعرك عواطفك حلقك اكلك شربك يضبط نومك يتحكم في معاشرتك لامرأتك يضبط دخولك لدورة المياه للخلاء يضبط ركوبك للسيارة له حكم في دخولك في خروجك في نومك في اكلك في شربك في فرحك في حزنك في ولائك في برائك في كل شيء. فعش تروح للحلاق يحلالك زي ما عاوز ولا تحلق زي ما انت عاوز، تحلق جزء وتسيب جزء، لا لا يجوز، ده اسمه قزع محرم في دين الله. مش هوى يا اخوانا، كل حركة لابد ان تكون منضبطة بضابط الشرع. شايف الدين؟ وانت اسلمت استسلمت، يبقى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى تروح العمرة أو الحج في حلق، وفي غير العمرة والحج في حلق بطريقة معينة بمنهج معين بهدي معين. سيبك من التقليد الأعمى للكفر المجرمين، بتألم غاية الألم حينما أرى ابن من أبنائنا البنطلون غربي، بنطلون غربي مش مسلم، مش بنطلون إسلامي، حتى البناطيل بقى فيها إسلامي. أيوة أخي، الزي زي له ضوابط. راجل مسلم لبس البنطلون جنس مش عارف لبسه ازاي ومرقع من على الركبتين ومعرفش بحكوه بطريقة معينة كده غريبة عشان يبقى واد صبور. ايه ده؟ ولبس الحصاصة ونسياء وسلسلة ليه؟ وحافظ الهيدفون وعمال يسمع موسيقى أجنبي ليه؟ ليه الانسلاخ من الهوية الإسلامية؟ ليه؟ لماذا لا تعتز بدينك؟ لماذا لا تعتز بهويتك؟ لماذا لا تعتز بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تتشبه بالأطهار الأخيار من الأصحاب الأبرار؟ شبه ب مين ومين؟ مش عاوز اذكر اسماء. ان البقرة تشابه علينا، ما ينفعش. الشاب المسلم شاب بيعتز باسلامه. ماشي في امريكا، في امريكا لقيت سبعة امريكان ولا ستة والله ما انا فاكر لابسين العمة علمة السيخ. مش ممكن. قلت لي اخوة اللي يا اخوانا اقفوا. انا عاوز اتكلم الناس دي. امريكان لابسين طريقة السيخ. ولما بتكلم معهم لانهم فعلا يعتقدون هذه العقيدة. سيخ. مش ممكن. ولابس العمامة بتاع السيخ ومعتزلة وماشي. والمسلم مكسوف جدا خايف يلبس الغطرة ولا العمامة ولا التوب ومكسوف وعمال يتفنن ازاي يطلع بصورة افرنجية مقلدا فعل الغرب. واليهودي لابس الطاقية ومصر عليها يعتز بيها. واللحية قد كده يعتز بهويته بدينه بعقيدته الفاسدة الباطلة. لماذا لا تعتز انت بدينك الحق بهويتك المسلمة بدينك الذي ارتضاه الله دينا لأهل السماء والأرض؟ إن الدين عند الله الإسلام. يبقى ما ينفعش يا شباب تحلق بكيفك ولا تلبس بكيفك ولا تسمع اللي على كيفك ولا تأكل اللي على كيفك. لا، ده لازم الأكل يكون له ضابط، يكون حلال، والشرب يكون حلال، واللبس يكون مشروع، والحلق يكون مشروع، والمنهج اللي هتتربى عليه وتسمع ليه يكون منهج مشروع، ومنهج التلقي يبقى منهج مشروع، يعني منضبط بضابط الشرع القرآن والسنة. قل إن صلاتي ونسكي ذبح نسك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. الله بالجملة بقى مش هنقعد نفصل الصلاة والنسك واللبس والأكل، لا، ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عاوزك تعيش مع الآية دي وما تنساهاش عشان ترجع بقى تضبط نفسك. انت في ايه؟ انت رايح فين؟ انا لابس القميص ده ازاي دلوقتي؟ ولبس البنطلون ده وخارج بيه كده ليه؟ وانت ازاي تلبس اللي انت تخرج بيه؟ انت مسلمه ازاي تطلع من المنبر ده لابسه ماضي ولابسه جنس وسايبه شعرك وحاطه برخان؟ انت مين وطلع كده ليه؟ انت مسلمه؟ طب ما ينفعش تخرجي كده. ما ينفعش يبقى لك اختيار انت في لبسك، لازم ترجعي تشوف رب العزة فرض عليكي ايه تلبسيه. مش كل واحد يشتغل بكيفه ولا يعمل اللي على هواه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى الحلق نسك ونسكي، ذبح نسك، الحلق نسك، النذر نسك، الحلف نسك عبادة، والحلف أفضل من التقصير، والتقصير يبقى التقصير من كل الرأس. شفت أخ في عمرة ذكرته لكم، لقيت سبحان الله حالف يعني أجزاء رأسه مدرجة، يعني جزء محلوق او جزء ظاهر شوية وجزء لسه عالي قوي. فاستوقفته واحنا في السعي، قلت اخي الحبيب انت ايه اللي انت عامله ده؟ قال لي الحتة الاولانية دي عمرة لابوي، والحتة دي كانت عمرة امي، ولسه الباقي ده عمرتي. مينفعش تقصير يبقى من كل الرأس. وإذا أردت أن تصيب عمرة تامة فلتنشئ للعمرة سفرا جديدا من الميقات، هذا هو الراجح من كلام المحققين من علمائنا، فلتنشئ للعمرة سفرا جديدا من الميقات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحرام من المواقيت ونهى عن تجاوز الميقات لمن نوى الحج أو العمرة، وقال هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالتقصير نسك والحلق نسك، لكن الحلق أفضل من التقصير. رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. عليه الصلاة والسلام فدعا للمحلقين ثلاثة. أنا راجل متجرد، راجل متجرد إن شاء الله رايح عمرة ورايح الحج، وما شاء الله يعني بتكلم وبدعوة، وبعدين في الآخر تلاقي ما شاء الله بعد كل ده سيب الشعر يا دوبك. بس إيه عم في إيه أنت؟ والله الصلاة يعني ما ينفعش، يعني ما ينفعش حاجة، الشكل مش كويس، مش كويس. هو ده التعبد، هي دي العبودية. العبودية انك تمرمخ انفك في الطين للملك، تتفزلك تقول ما ينفعش احلق شعره كله بالشكل. ينفع كده بأقرع؟ ينفع بأقرع كده بأقرع؟ حط انفك في الطين لله، ما تبقاش عبد الا ما تمرغ الانف في ذل العبودية لمن ترهم له الأنوف جل جلاله. مكسل تتخلص من كل شهرة شهدت فيك معصية لله عشان تثبت عبوديتك لله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاش للمحلقين ثلاثا من فراغ، ما هو دعا المقصرين بس، والمحلقين المحلقين المحلقين. راجل متجرد، راجل حقق درجة عالية من درجات العبودية لله، من العبودية مراتب. ولذلك أشرف الخلق وأطهر الخلق محمد بن عبد الله، لأنه أعظم من حقق مقام العبودية لربه جل في علاه. النبي ربنا ما رفعش الرفعة دي إلا لأنه حقق مقام العبودية في مواطن الرفعة والشرف مكانة، في أعلى من مقام الإسراء يا أخوانا، في أعلى من مقام الإسراء والمعراج. المعراج الله جل وعلا يعني يرفع نبيه وهذه الدرجة وهذه المكان العالية، ومع ذلك حين أثنى عليه في هذا المقام قال: سبحان الذي أسرى بعبده ما لش بنبيه ولا برسوله ولا بحبيبه، بعبده. مقام الدعوة أشرف مقام على وجه الأرض، ما فيش أشرف من الدعاء، ما فيش أطهر ولا أشرف من الدعاء، ما فيش أشرف من وظيفة الدعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ربنا اجعلنا وإياكم جميعا من الدعاة إلى الله. ها في مقام الدعوة العظيم ده رب العزة يوصف النبي بمقام العبودية، وأنه لما قام رسول الله عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. مقام التحدي للمشركين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، مش نبينا ولا رسول، على عبدنا. عبودية. فخلي بالك من اللطيفة، يقول: ومنها أن الحلق نسك، وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كما هو نسك في الحج، وأنه نسك في عمرة المحصور. هذه إضافة فقهية جديدة، أن بعض إخواننا يتصور أن المحصور ليس في حقه الحلق أو التقصير. لا، ايه يعني المحصور؟ الذي يحبس عن اداء النسك. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظن او غلب على ظنه انه سيحبس، سن له ان يقول اثناء احرامه: لبيك عمره، او لبيك حجا، او لبيك عمره وحجا، او لبيك عمره متمتعا بها الى الحج بحسب بنيته في النسك، سواء كان مفردا او قارنا او متمتعا. سن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: لبيك عمرة مثلا، فإن حبسني حابس فمحلي، مش فمحلي، لا، فمحلي حيث حبستني، أي إحلالي للإحرام في المكان الذي حبستني فيه. وإحلالك من الإحرام لا يكون إلا بالحلق أو التقصير. قال: وأنه نسك في عمرة المحصور كما هو نسك في عمرة غيره. أكتفي الليلة بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.